بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا واهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم جنبنا الرياء، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأعنا وأمدنا بمددك يا رب العالمين. اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذا اللقاء المتجدد مع صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنا قد ترجمنا للإمام البخاري قبل ذلك في درسين، ثم تحدثنا بعد ذلك عن النسخة اليونينية والطبعة السلطانية وبعض المسائل، ثم تحدثنا حول حديث إنما الأعمال بالنيات في درسين متلاحقين أيضا. وهذا هو اللقاء السادس مع صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث اليوم سيكون حول الحديث الثاني من أحاديث كتاب بدء الوحي. وقبل الولوج في المقصود، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أن وفق بعض إخواننا الذين التحقوا معنا في ركب الحفاظ، حفاظ السنة، وبدأنا معهم كما أخبرنا في الدرس الماضي بحفظ الجزء الأول من ألفية البخاري، وهو 70 بيتاً. الحمد لله أتم الحفظ اليوم 4 أو 5 من إخواننا الكرام، ومنهم أخونا الشيخ كرم الذي أمتعنا بإمامته لنا في صلاة المغرب وشنف أسماعنا فتح الله عليه. وطبعا نحن قلنا بأن مشروع صحيح الإمام البخاري هو مشروع العمر، وهذا المشروع قد يمتد بنا إلى 20 عاما وأكثر. وإذا أنفق الإنسان حياته كلها ليتعلم صحيح الإمام البخاري لكان ذلك قليلا. فسنتدرج طبعا مع إخواننا الذين يلتحقون في الحفظ تدرجا مقصودا، لأن العلم نقطة نقطة، ومن رمى العلم جملة ضيعه جملة. ولنا أن نعلم أن في الخطة المرجوة تنفيذها بإذن الله سبحانه وتعالى أن يخرج المتابع والقاصد للحفظ من هذه المجالس وقد حفظ صحيح البخاري كاملا بأسانيده بإذن الله. وما تتخضش يا شيخ كرم، الأمر يسير يعني إن شاء الله. وأن يكون قد أتم حفظ الألفيات الخمس التي نرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لنظمها خدمة لهذا الصحيح المبارك. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم مرة واحدة فإنه يضيعه، لكن إذا تدرج فيه أعواماً مديدة فإنه يحصل منه ما يسره الله سبحانه وتعالى له بإذن الله. وطبعاً يعني أحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا الليلة بتشريف فضيلة الدكتور حسن القطب لنا بالحضور، وأنا كنت حريصاً من بداية المجالس أن يكون حاضراً معنا. لماذا؟ لأن شيخنا الدكتور حسن فتح الله عليه، وطبعاً جميعنا نعرفه. يا حمزة روح هناك يا بابا عشان ما تهزش الكاميرا. صاحب الصوت الندي يعني فتح الله عليه، مما لا تعرفونه أن له قراءة خاصة في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه اللهم بارك يعني بركه على الرجل أتم فتح الباري مرة وهو الآن في الثانية، ولديه رؤية جيدة في التعامل مع النصوص وغير ذلك. فحضوره لا شك مكسب لهذا المجلس، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجزيه عنه خيرا وأن يزيده تواضعا، وحقه أن يكون في المجلس شارحا، لكنه لفرط تواضعه يعني شرفنا وآزرنا بحضوره. إذن عمك الدكتور حسن، الله يحفظه الدكتور حسن. إذن أريد أن أنبه على أمر. طبعا المواهب تختلف، هناك إنسان فتح له في باب الحفظ، هناك إنسان لم يفتح له في باب الحفظ، أنا لم يفتح لي في باب الحفظ منذ صغري ولم يفتح لي في باب الحفظ، على أن حفظي جيد بفضل الله سبحانه وتعالى بل ممتاز، لكن لم أمنح هذه الموهبة، فماذا فعلت؟ لابد أن تتصرف كطالب علم، إذا لم ترزق موهبة الحفظ لابد أن يكون لك مخرج. كان عدم موهبة الحفظ لي خيرا لي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وجه قلمي لخدمة العلم بالنظم العلمي بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمواهب تختلف، ليس معنى أنك لم يفتح لك في باب الحفظ وأن الدنيا أغلقت في وجهك، لا، اجتهد في العلم في الباب الذي تتقنه. هناك من فتح له في باب الفهم الجيد، هو لا يستحضر النصوص، لا يستحضر المسائل، لكنه إذا جلس على الكتب أخرج لك الدرر والكنوز. فعلى الإنسان ألا يشق على نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك قوم اللهم بارك فتح الله عليهم يحفظون في 40 يوما في المشروع المعروف أكثر من 2000 حديث في 40 يوما، يحفظون، يحفظ الواحد منهم في عمر مبكرة أصول كتب السنة، وتجد الواحد منهم بارك الله فيهم، وهذا من فضل الله على هذه الأمة وجود مثل هذه النماذج، يحفظ 10,000 حديث و20,000 حديث يحفظها بأماكنها وبتبويباتها، هذا موجود اللهم بارك. طيب الذي لم يفتح له في هذا الباب يجلس؟ لا، قد يفتح له في باب يكون نافعا فيه للأمة الإسلامية أكثر من ذلك الحافظ، صح نعم زياد؟ إذا اجتهد، فتح لك في باب الحفظ هذا هو الأصل احفظ، لم يفتح لك في باب الحفظ انظر إلى نفسك وانظر إلى نشاطها في كيفية ضبط العلم. يعني اللهم بارك ممن يحضرون معنا مثلا أخونا الدكتور شعبان، الدكتور شعبان وأوصيه بي خيرا أن يرفق بي، يأتينا بكل سؤال وأخيه مما يدير الرأس، هذا اللهم بارك بركه على أخيكم أيضا ذكاء، إذا يستطيع أن يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة، قد يفيد الأمة الإسلامية بفكرة. الإمام اليونيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي نفع الأمة الإسلامية بهذه النسخة التي توارثتها الأجيال بعد الأجيال، كيف نفع الله به الأمة الإسلامية؟ بفكرة، بفكرة الرموز وفكرة التصنيف هذه التي فعلها وشابهه فيها القوم بعده. الذي أريد أن أقوله انظر إلى مكامن القوة في نفسك وتعلم بها، ولا تقارن نفسك بغيرك، لا تقارن نفسك بغيرك، بل قارن نفسك بنفسك. إذا أردت أن تنجح فانظر إلى مكامن القوة في نفسك وقارن نفسك بنفسك، فقد تبدع وتنتج ما لا يحسن أن يبدعه وينتجه ذلك الذي يحفظ ألوف الأسانيد والأحاديث. هذه نقطة. الثانية، بعض إخواننا يتساءل عن حرصنا على حفظ الأطفال والأشبال. طبعاً ليسوا أطفالاً، حفظ الأشبال معنا للمتن. طبعاً حفظ المتن ليس مقصوداً لذاته، بل حفظ المتن لأجل التدرج منه إلى حفظ الصحيح بأسانيده. ماشي يا عم حمزة؟ حمزة اقعد يا بابا غير كلام. إذا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنا اللهم بارك يوسف وعمر ومن الزهروات سمية، واشترك معنا محسن محمد الغزالي وزياد يشترك ويوسف. هؤلاء الأشبال من محمد مدار عليه وأسامة الغزالي، نريد من جميع الأشبال أن يشتركوا. بعض الناس يقول طيب هو الصغير هذا هل يفهم ما يحفظ؟ لا، هو لا يفهم ما يحفظ. يا عمر ويوسف سمعوني كده، أبو الحسين الحافظ اليونيني. أبو الحسين الحافظ اليونيني نسخته كالجوار سميني، لم يعتمد رواية في السفر إلا التي للجبال في ربه، مقدم الرواية الزبيد عن ابنه عن الداود. تمام، أحسنتم. إحنا لو طلبنا منهم الآن أن يشرحوا لنا هذا الكلام مش يشرحوه. أنا عارف إنهم مش يشرحوه. تشرحوه؟ يشرحوه. اللهم بارك، دي الهمة العالية. هو الآن غير مطالب بالفهم التفصيلي لما يحفظ، لكن عندما يحفظ ويحين الوقت ليقرأ هذا ويفهم سيعينه ما حفظه عونا تاما. ونحن جميعا نعرف، أو كثير منا يعرف، التجربة الشنقيطية في حفظ العلم. الشناقطة من أحفظ الناس للعلم. ليه؟ عارفين ليه؟ لأن هو ما بيبداش في حفظ العلم وهو عنده 35 سنة. ده وهو عنده 35 سنة بيصبح علامة. ليه؟ لأن هو من هو في عمر حمزة وأصغر، أبوه وأمه يبدأون في تحفيظ ألفية ابن مالك والقرآن طبعا قبل ذلك، والشاطبية وألفية السيوطي والمتون وما إلى ذلك. صح معاذ؟ صح يا بطل؟ إذا المشكلة فين؟ هم الشناقطة أذكى منا؟ أو أفضل حالا منا؟ لا، كلنا بشر. الفكرة أنهم استطاعوا أن يستغلوا طاقات أبنائهم فأبدعوا وأنتجوا. الأشبال قد لا يعرفون قيمة ما يحفظون، وقد لا يعرفون مصلحة أنفسهم. من الذي يعرف؟ نحن والآباء. فلابد أن تتضافر الجهود في تعليم أبنائنا العلم. الإمام أبو يوسف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو صاحب أبي حنيفة. أبو يوسف هذا من أكبر فقهاء العالم. كان يتيما، فأمه ذهبت به إلى قصار. يعني القصار الخياط، ليه؟ عشان يتعلم حرفة، إنه يتيم حتى يستطيع الإنفاق على نفسه. فأبو يوسف كان ذا همة منذ طفولته، فيترك مالك القصار ده الخياط يروح لمين؟ يروح لأبي حنيفة يتعلم الفقه. فأمه تروح للقصار، فين أبو يوسف؟ فين يعقوب؟ اسمه يعقوب، فين يعقوب؟ ما كانش لسه أبو يوسف، فين يعقوب؟ ذهب لأبي حنيفة. تروح لأبي حنيفة، يا أبا حنيفة والله ما يفسده إلا أنت، أنت اللي هتوديه ده، سيبه يتعلم حرفة يعرف يأكل منها. فقال له اسكتي يا هالي. شوف، رزق أبو يوسف، رزق إيه؟ رزق وليا صالحا، راعيا صالحا، معلما صالحا يوجهه للعلم. اسكتي يا هبيه، فإن ولدك هذا سيأكل الفستق مع الفالوذج. محدش يقول لي يعني الفالوذج، احنا الفستق بنسمع عنه وبنشوفه، صح ولا لا؟ دي كانت أكلة من أكلات الملوك، حاجة كده يعني فخر. لو بتعملها يا شيخ ما بتعزمنا عليه. هياكل الفستق ايه؟ فستق فالوذج، ده اكله ملوك، وده فقير اساسا ويتيم ومسكين. فتكفل به ابو حنيفه وتعلم معه حتى صار ابو يوسف ابا يوسف. فاكرين انتوا التاكيد؟ فمن كانت هجرته فهجرته. حتى أصبح طبعا قاضي القضاء، أصبح إمام المسلمين، وكان جالسا مع هارون الرشيد خليفة المسلمين، فبينهم جالسون إذ قال هارون الرشيد: يا أبا يوسف، إنك ستأكل اليوم معنا الفستق مع الفالوذج، وإنه لا يصنع لنا دائما. يعني دي أكلة كده إيه بتتعامل فين وفين، يعني على النفس كده، يعني حتى عند الملوك ما بتتعاملش على طول. فضحك أبو يوسف فقال: ما الذي يضحكك؟ فذكر له القصة وقال: رحم الله أبا حنيفة. فقال هارون الرشيد: رحم الله أبا حنيفة، كان يرى بعين بصيرته ما لا يرى بعين البصر. فأنتوا الأشبال دول قد يكون الواحد منهم بعد 20 سنة 30 سنة إماما من أئمة المسلمين، فجدد أنت النية في الإحسان إليه وتربيته والصبر عليه، وهو يشغب في المسجد زي حمزة صاحبنا اللي مش عارفين سكت. حمزة اسكت يا عسل، احنا مضطرين صح نستحمل عشان أبوه. احنا مضطرين نستحمله ونستحمل أبوه كمان. اقعد يا عسل عشان الدرس. ماشي، فاحنا نجدد النية. طبعا نبدأ في القراءة حتى لا يمر الوقت. يا ريت الإخوة اللي معاهم النسخ يفتحوا النسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقاً. هذا الحديث العظيم الجليل فيه الكثير من المباحث، ونحن سنحاول أن نأخذ ما تيسر من هذه المباحث بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى طبعا كما اعتدنا أن نفك رموز الحديث. طبعا احنا كتبنا على السبورة حتى يتضح الأمر أكثر. يمكن بعض أحبابنا لما يعني اعتادوا على قراءة الحديث من هذه النسخة ومر نفسه وجد أن الأمر فيه متعة وفيه لذة. وهكذا إذا أحب الإنسان العلم وعرف حقيقته استشعر لذته. طيب، قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. ركز يا شيخ كرم مع الأسانيد عشان ده يعينك لما نبدأ في حفظ المتن بالأسانيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ طيب، احنا قلنا إن هذا النص ده رواية مين؟ رواية الزبيدي عن أبي الوقت عن الداودي عن الحموي عن الفرافر، اللي هو معتمدا رواية الزبيدي عن ابن وقته عن الداودي طبعا الحموي. يبقى دي كده الرواية الأم التي اعتمد عليها الإمام اليونيدي رحمه الله تعالى. الآن هو يرمز، طبعا احنا لو نلحظ في الحديث السابق وضع رموزا في الخارج ورموزا في الداخل، احيانا يفعل ذلك واحيانا يكتفي بالرموز التي في الخارج أو التي في الداخل حسب ما يقتضيه مقام الإحالة والرمز. طبعا هذا الحديث رموزه أقل من الحديث السابق فسيكون أيسر بإذن الله. إذا هنا وضع رمزا أو رقما فوق فقال هو 10، أنا كاتب هنا الأرقام كما هي عندكم 10، ثم رمز لها بها كالدائرة وسين وطاء. ها التي هي كالدائرة مين؟ أبو ذر الهرم. سين ابن عساكر. طاء الطاء سمعان عن أبي الوحيد. طبعا هو عندك كاتب ايه؟ كاتب قال صح؟ كاتب قال، كاتب كلمة قال أصلا ما كتبتهاش. يبقى هو كاتب، يبقى ده معناه ايه؟ معناه أن هؤلاء الثلاثة رووا الحديث بدون فاء. طيب ايه الدرس اللي نتعلمه من هذه الجزئية؟ هو في فارق يعني بين فقال وبين قال من حيث الجملة؟ بعيدا بعيدا لا بعيدا عن المعنى الدقيق اللغوي. الدرس هنا حتى الحرف، شوف حتى الحرف اللي قد يتوهم انه يعني لن يغير شيئا كثيرا اهو الرواية خلاص، هو سمعها كده من البخاري. طبعا احنا قلنا بانه كيف تعددت الروايات عن البخاري؟ لتعدد السماع منه. فهو نفسه لما بيروي رحمه الله تعالى ورضي عنه يحتمل ان يكون اسمع هذا بطريقه وهذا بطريقه، زي ما ضربنا المثل بتاع ايه؟ وبارك اللهم في ذريتي واجعلهم من خيرة البريه. يبقى وبارك اللهم في الذريه واجعلهم من خيرة البريه، كلاهما صحيح. فدي صوره تقريبيه. أو أن يقع الاختلاف ممن روى عن البخاري، وارد. وهناك باب كبير جدا في علم الحديث اسمه الرواية بالمعنى، وهذا الباب ضبط العلماء به رواية الحديث. مش معنى أن الحديث قد يروى بالمعنى أنه تضيع ملامحه ومعانيه، لا، لأن العلماء وضعوا شروطا وضوابط للرواية بالمعنى تحفظ وتحافظ على الحديث. طيب الرمز الحادي عشر، شوف هنا كتب فيفصم بضم الياء وفتح الصاد، ثم رقم في الخارج وكتب فيفصم. فيفصم عني فيفصم عني. ثم رمز للخارج بايه؟ صح طاء، يعني صحت عن السمعان عن ابي الوقت. كده واضح. رقم 12 هنا يتمثل لي الملك رجلا، كتب هنا على مثال رجل، يعني يتمثل لي الملك على مثال رجل. ورمز لها بطاء اللي هو ابن السمعان عن ابي الوقت. الحمد لله الامر يعني اصبح ايسر. ولقد رايته ينزل، وهكذا ضبطت، ثم كتبت في الخارج ينزل ورمز لها بها وصاد اللي هو مين؟ انا عايز حد غيرك الدكتور شعبان عشان الجميع يحفظ. ابو ذر الهروي والاصيلي. احسنت يا شيخ احمد، ابو ذر الهروي والاصيلي. فيفصم رقم 2، شوف هكذا ضبطها ورمز لها بها وطاء اللي هو ابو ذر الهروي. والطاء مين يا شيخ محمد؟ ابن السمعاني عن ابي الوقت. عن ابي الوقت، احسنت. طيب هذه قراءة الحديث وفك رموزه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كم موضع؟ أخرجه الإمام البخاري في موضعين. أخرجه الإمام البخاري في موضعين. الموضع الأول كتاب بدء الوحي، والموضع الثاني شيخ كرم وكيف يأتي الوحي في البدئين. في البدئين يعني ايه؟ البدء الاول اللي هو بدء الوحي، البدء الثاني كتاب بدء الخلق. يبقى الامام البخاري اخرج هذا الحديث في موضعين اثنين فقط، اخرجه فين وفين؟ في كتاب بدء الوحي وفي وكتاب بدء الخلق. طبعا لأنه أخرج الحديث في موضعين فقط. أنا مرة سابقة أخرج حديث إنما العمل بالنيات في كم موضع؟ في 7 مواضع. فلو أننا قرأنا المواضع السبعة المرة السابقة لكان الوقت سيطول. لذلك سنقرأ الحديث في الموضع الثاني. خدها بس لما نخلص. قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر. انت انظر في السند اللي عندك في الحديث اللي معانا الأول، ما احنا نقرأ الحديث الثاني لعلة. هو قال حدثنا مين اللي عندك؟ حدثنا عبد الله بن يوسف. قال أخبرنا مالك عن هشام. طيب شوف أين التقى الإسنادان. هنا قال في الموضع الثاني حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة. يبقى هو كده وقع الخلاف في شيخ البخاري وشيخ شيخه، والتقى شيخا شيخيه فروى عن مين؟ عن هشام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذلك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني، وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. الألفاظ اختلفت والمخرج واحد، المخرج واحد. هذا يحمل على ماذا؟ على الرواية بالمعنى، مما يحمل عليه الرواية بالمعنى. ويحتمل أيضا أن يروى الحديث وأن يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من لفظ، كله محتمل، كله محتمل. يبقى أنا لو أردت أن أحفظ إسناد هذا الحديث، كيف سيكون مفتاح حفظي لهذا الإسناد؟ أن أحفظ المتفق عليه أولا في السند، أن أحفظ المتفق عليه أولا في السند. فسنقول الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ ولا الحارث بن هشام؟ إزاي؟ طب ما هي بتقول عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل مين ومين؟ حارث سأل سيدة عائشة، ما شافتش الحارث اللي شاف النبي سأل روت عنه؟ يبقى هي كده روات عن الحارث ولا كانت حاضر المجلس؟ ولا كانت حاضر المجلس؟ لا، ما احنا لازم ندرس على الحارث. طب هي حاضر المجلس السيدة عائشة ولا السيدة الحارث بن هشام؟ السيدة عائشة. بس لو حدثها كان قالت حدثنا. يبقى هي لو ما قالتش حدثني هيبقى في اشكال، هو ارسال. تقول لكم الدكتور حسن هيثري المجلس. طيب احنا نحفظ الاول الاسناد على الصواب ثم نقول المساله. طب احنا يعني خلاص احنا عرفنا ان هو في كتاب بدء الوحي وفي كتاب ايه؟ بدء الخلق. قلنا الحديث كيف ياتيك الوحي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ نقول السيده عائشه رضي الله عنها، وعنها عروه بن الزبير. ليه لا؟ أبو هشام. هشام والنعروة عن أبيه. وصلت مشكلة العشاء، المشكلة المتكررة مع البشمهندس محمد في كل مجلس، ما بيجيش يتعشى. إذا عروة بن الزبير عنه ابنه مين؟ هشام. أيوه يتعشى المغرب. هشام بن عروة. طيب إحنا عندنا أسانيد يجب أن تحفظ دائما. ليه؟ لأنها كثيرة التكرر، التكرار. إسناد هشام عن عروة عن عائشة ده إسناد يتكرر كثيرا. خلاص أنت أول ما يجي هشام يبقى من المحتمل احتمالا كبيرا أن يكون هشام عن عروة عن عائشة، من المحتمل احتمالا كبيرا يعني. هشام بن عروة روى عنه كم؟ شوف أنت بهذا تحفظ الأسانيد. حفظ الأسانيد ليس مستحيلا، فيه صعوبة غير أنه ليس مستحيلا. مش انت بتحفظ المعادلات الرياضيه المتفرعه والمتشعبه؟ طبعا هذه اصعب من المعادلات الرياضيه، لكن بامكانك ان تحفظها. لو ضبطت الأمر. ليه دي أصعب؟ لأن نظائرها قد تختلف. أنت ممكن في الرياضيات تحفظ لك قواعد معروفة وتقيس عليها، هنا لا، هنا أنت الأسانيد تختلف اختلافا وتتباين تباينا شديدا. كالمثال الذي ضربناه للإمام البخاري مع الداخلي، من يذكره؟ لما الداخلي قال سفيان عن أبي الزبير، عن إبراهيم، فالبخاري قال له أبو الزبير لم يروا عن إبراهيم، فطلع مين؟ الزبير بن عدي عن إبراهيم، مع أن أبا الزبير عاصر إبراهيم وكان من المحتمل أن يكون ممن روى عنه، فالبخاري أعلى تلك الرواية. ابحث الآن في كل كتب المتون، البخاري كان عنده كم سنة؟ 11 سنة. ابحث الآن في كل كتب المتون لن تجد رواية لأبي الزبير عن إبراهيم. يبقى عندنا هشام بن عروة روى عنه، الإسناد اللي عندك روى عنه مين؟ مالك. الإسناد الذي قرأته اللي في كتاب بدء الخلق روى عنه علي بن مسهر. مالك عندك روى عنه عبد الله بن يوسف التنيسي، ده تلميذ مين؟ تلميذ مالك. علي بن مسهر روى عنه فروة. هنا بدء الوحي، هنا بدء الخلق. ما هنشوف. إذا نظرت للإسناد نظرة هجومية علي بالتحديث والإخبار والعنعنة قد لا تحفظ، إذا شجرته بهذه الطريقة سهل عليك الحفظ مع كثرة الدربة والنظر في الأسانيد، يأتي معك الحفظ مع ضم النظير إلى النظير وغير ذلك. في الحديث عندنا لما قلنا هل الراوي السيدة عائشة ولا سيدنا الحارث ابن هشام، من هو الحارث ابن هشام؟ أولا الحارث ابن هشام هو أخو عمرو ابن هشام، أخوه. من عمرو ابن هشام؟ أبو جهل. حسنت يا مولانا، شوف الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه وارضاه من الصحابة الكرام، أخو مين؟ أخو أبي جهل فرعون هذه الأمة. والحارث بن هشام أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح، إذا كان إسلامه متأخرا. ومع أنه أسلم يوم الفتح وكان إسلامه متأخرا، إلا أنه كان حريصا على السؤال عن العلم وعلى التعلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة قد تكون من نوافل العلم، هو سأله كيف يأتيك الوحي؟ طب هو اللي احنا مطالبون به ايه؟ الايمان بما جاء به الوحي. جاء الوحي بكذا سمعنا واطعنا، لكن تشوف هو بيسال ايه؟ كيف يأتيك الوحي؟ ده درجة عالية من الفقه والحرص على تعلم العلم، انه يسأل عن الامور التي قد لا يجب عليه ان يتعلمها. وسؤال الانسان عن الشيء ليس خادشا في يقينه في الشيء. مش معنى ان انا بسال عن امور ان يكون ذلك خادشا في ايماني بتلك الامور. واشهر دليل على ذلك سؤال سيدنا ابراهيم عليه السلام، واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. فالحارث بن هشام هنا ضرب لنا مثالا رائعا في ماذا؟ في الحرص على العلم. ناتي للمساله المهمه جدا، من راوي الحديث؟ هل هو الحارث بن هشام؟ فإن كان هو الحارث فلماذا كما أشارت دكتور حسن لم تصرح السيدة عائشة بالتحديث؟ يعني السيدة عائشة قالت إيه؟ قالت أن الحارث بن هشام. لو كان الراوي الحارث، لو الراوي كان الحارث ولم تكن السيدة عائشة، كانت الصورة دي هتسمى ايه؟ الصورة الإسنادية اللي أمامنا دي كانت هتسمى يا شيخ محمود؟ الصورة الإسنادية دي كانت هتسمى ايه؟ لو كان الحارث هو الراوي. ده وهيأتي الكلام في الحديث المقبل تفصيلي أكثر لوضوح المثال أكثر هناك، في حديث أول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الصورة دي بيسموها في الإسناد، إذا طبعا إذا كان الحارث هو الراوي فدي بيسموها في الاسناد ايه؟ بيسموها ارسال. ارسال لانها اسقطت الواسطه. وخذها قاعده، ارسال الصحابه ده لو ده ارسال هيبقى ارسال من مين؟ من السيده عائشه. ارسال الصحابه موصول. فلما ياتي واحد ويقول لك يوجد ارسال في الاسناد، تقول له يا حبيبي مش كل ارسال ابو معاذ يعل به، انما يعل بالارسال كارسال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ياتي التابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا كده ده ارسال يعل به الحديث. لكن لما ياتي الصحابي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط من سمع منه الحديث، فده بيسموه مرسل الصحابي. والصحابة يسمعون عن بعضهم البعض، وسماعهم عن بعضهم صحيح ولو أسقطوا ذكرهم. ليه؟ الله ينور عليك. طب لماذا يسقط يعني وهو صحابي؟ دي هتأتي عندك في باب مرسل الصحابي، أن الصحابة ربما سمعوا عن بعضهم الحديث، فلوقوع الثقة فيما بينهم كان ربما بعضهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأصبح هذا عرفا وضع له مصطلح مرسل الصحابة. مرسل، هو كل ما واحد هيقول حديث مرسل يقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ولا يقول قال رسول الله مش تعرف كده أو كده، يعني على حسب. أنت هتعرف ليه هو مرسل؟ ما أنت هتعرف من كلام الأئمة وضبطهم ومن الممارسة مع الأسانيد. إحنا لسه هنقول إن ده مش مرسل في الآخر. أنا بس بضرب لك مثلا إن لو فرضا ده حديث الحارث، هتبقى دي صورة إرسال اسمها إرسال صحابة، فتحفظ القاعدة اللي هي كتبتها موصول. موصول. ربما لم يحضر. ربما لم يحضر المجلس. ولو صدق لو أسقط الصحابي وسمع منه ما كانش يخصو بكده إن هو أحسن العلو في الإسناد. نعم. لا هو طبعا كان المقصد حسنا في كل الاحوال من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اللي انت بتحكي حضرتك عنها دي قد تاتي في مين؟ التابعين. في يعني في الاجيال او تابع التابعين، لان التابعين برضه من الجيل المزكى. اللي هو يعني ابو معاذ بيشد ايه؟ ان احيانا المرسل، احنا مش عايزين ندخل في الجزئيه دي بقوه برضه، ربما يسقط حتى يعلو سنده. لكن هذا في غير الصحابه. اما الصحابه لا، هو منزه اصلا، هو له روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، هو اساسا نال شرف الصحبه. اذا المرسل الصحابي موصول. ربما يكون تراخيا من الصحابه. لا يعني احنا نقدم تحسين الظن. هو لا، هو يعني قد يكون اتفق انه قال هكذا، وكان هذا يعني امر مقبولا منه. لكن هنا وان كان البعض قد اشار على احتمال ان يكون هذا مرسلا، غير أن الصواب أنه من مسند عائشة، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها حضرت المجلس. يعني هي السيدة عائشة كانت حاضرة للمجلس عندما كان الحارث بن هشام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسلم يوم الفتح، فهي كانت كبيرة آنذاك، فحضورها المجلس هو الأقرب. طب ما حدش في هذا الحديث، ما حدش قال لا يمكن يكون النبي قالها. هم احتملوا احتمالين، احتملوا احتمال ان تكون حضرة هو الأرجح، واحتملوا احتمال ان يكون الحارث هو الذي حدثها، وهذا احتمال يعني ليس بتلك القوة. طب ما يكونش ليه النبي حدث؟ حلو، ده هيأتي في الحديث المقبل. حديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤيا الصالحة في النوم. طب هي السيدة عائشة هل كانت حاضرة عندما أوحي إليه؟ عندما بعث صلى الله عليه وسلم؟ يمكن لعلها لم تزل. تمام؟ فنبص لدكتور حسن، ما تجيبش كل اللي عندك. واحدة واحدة معاها. لا ما عندك يا عشان ما تلخبطناش ونقع في الأشكال. فتح الله عليك يعني. زكرش. إذا هي حضرة المجلس. فهذا الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي حضرة المجلس وحدثت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تقل مثلا يا دكتور سمعت؟ لو افترضنا عند كل راو أنه لماذا لم يعبر في الصيغة بكذا لا لازم الدور والتسلسل، وافترضنا ذلك في كل طبق. وفضيلتك عارف أو سيأتي عندك أنه قديما كانت العنعنة أصلا في الأسانيد محمولة على السماع والاتصال، صح ولا لا؟ فاختلاف الصيغ الأمر فيه واسع جدا في الرواية ما دام قد أمن اتصال السماع. بس لنا ويقصد أدوات التحمل. نعم. أدوات التحمل طبعا كتير، في الغالب الصحابة استخدموا أدوات معينة في التحمل. لا، كانوا يستخدموا أدوات كثيرة. كثيرة. كانوا يستخدموا أدوات كثيرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه الطبقة المباركة لا يقاس عليها ولا يجرى عليها قواعد اصطلاح، فمرسلهم صحيح وكلهم عدول لا يسأل عنهم، وهم عدول قالهم نواوي له إذا اشتد الخلاف آوي. ليه طيب؟ انت ليه بتعدل الناس؟ حتى تعرف ثقتهم. لكن هؤلاء فالله من فوق السماوات رضي عنهم فدع عنك شذوذ الرافضي، هم رضي عنهم الله سبحانه وتعالى، يحتاجون إلى تعديل بشر؟ اختارهم صحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، من غير ألف، ما ده طريقة إملائية صحيحة. بس هل هو هنا عندك كاتب كاتب مش كاتب حتى ألف صغيرة؟ ما دي طريقة إملائية. حاجة تانية معلش، صحة مثلا احنا نكتبها مش بره احنا نكتبهاش. ها، ما هو ربما صحت صح عنده السماع فيثبت أنه صح هنا سماع هذه اللفظة. لا صحيحة، بس هو هنا أظنه والله أعلم يقصد درجة السماع بعينه اللي هو تحقق السماع اللي هو أداة التحمل السماعية. أظن يعني أن المقصود هنا بصحة السماع صحة تحقق السماع نفسه، لأن إحنا عندنا طرق التحمل مختلفة، فيه السماع، فيه الوجادة، فيه المكاتبة، فيه الإجازة، فيه طرق كثيرة جدا. يعني الحديث لا ينقل بمجرد السماع فقط، قد ينقل وجادة، قد ينقل إجازة، وكل هذه لها شروط لضبط المروي حينها، لضبط المروي حينها. طيب، يبقى الحارث بن هشام، ابن هشام هو أخو أبي جهل. هنا ذكرنا بأن مرسل الصحابي محكوم بوصله عند الجمهور، وأن هذا الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها ورضاها. الحديث نفسه كيف يأتيك الوحي؟ ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ الباب بدء الوحي، بدء الوحي. طب هو هنا يسأل عن كيف يأتيك الوحي، ايه علاقة البدء بكيفية مجيء الوحي؟ منطقي في ايه؟ منطقي في ان هو الوحي بالنسبة لنا نحن بدء. صح، وكان افترض يبقى السؤال كيف بدأ، كيف بدأ الوحي، لكن هو يقول كيف يأتيك الوحي. واضح الاستشكال، هو بيسأل عن كيفية الوحي. هو اسلامه متأخر، هو اسلامه متأخر، يعني الوحي كان بدأ بالنسبة له كتير، وكان سمع عن انه الوحي جاء له كذا، ما بقولش حاجة عن الوحي غير ده. ماشي، بس هو برضه لماذا يعني هو الحارث سأل قال كيف يأتيك الوحي؟ كان يعقل لو ان السائل قال كيف بدأ الوحي معك، يعني عندنا حديث عائشة اللي هيأتي اللي هو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، ده البخاري أخرجه في باب بدء الوحي، ده معقول ومنطقي. ليه؟ لأنه يتكلم عن بدء الوحي، لكن هنا هو يسأل عن كيفية الوحي. أشمل ليه؟ أشمل لما يشمل وضح وضح رسول بعد كده صلى الله عليه وسلم وضح وضح الآلية اللي بيجي بها الوحي أو كيف يأتي الوحي، هذا أو ذاك. نعم، فأوضح الماضي أو الحاضر حاليا، ويعني يعني أشمل من هو كان كيف كيف بدأ الوحي. نعم، كيف يسأل عن موقف معين، فهنعرف ممكن يكون بعد كده يعني تغير طريقة إتيان الوحي رسول صلى الله عليه وسلم، بدأ بشيء وتغير بعد ذلك هو كده أشمح شيء. طيب إحنا ناخد حمزة من ضمن الصور المذكورة هي الصورة اللي هي بس هو ما لم يأتيه هناك رجلا، ده وأتاه بهيئته في أول ها من وكيف لماذا وقع الفزع؟ جاء ملك. نعم، وما اللي وقع الفزع والخوف؟ طيب، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة كانوا حريصين جدا في ضبط كل ما يتعلق بالصحيح، منها مناسبات الأحاديث مع التراجم. ليه؟ لأن البخاري كان مولعا بذلك أصلا، هو البخاري فقهه في تراجمه، فقه في ترجمة، احنا في ترجمة نذكرها الآن ينظر فيها يظهر فيها عبقرية هذا الإمام. طبعا بعض الأئمة اعترضوا كالإسماعيلي، قالوا هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة، وفي كلام كثير. خذ الخلاصة من ابن حجر واكتب هذه الفائدة النفيسة التي تنفعك في كثير من تبويبات البخاري ومن ترجمة البخاري. قال: أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه. أحاديث الباب تتعلق بصر تحفظ وتنظم. يا شيخ كرمجي دي ينبغي أن ننظمها بنا حتى نحفظها. أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه. البخاري بيترجم ترجمة ثم يخرج أحاديث قد يكون تعلقها بالترجمة بعيدا، ما فيش مشكلة، هذا من مقصود البخاري. كيف عرفنا ذلك؟ من استقراء العلماء لصنيع البخاري. والبخاري كان يقدم الأغمض على الأجلى، وكان يعمد إلى الإغماض والرمز. تفضل. أحسنت، مع أن احنا ذكرناها المرة السابقة التي قبلها. طبعا في كلام كثير جدا، في كلام كثير جدا في هذه في هذا الحديث، يعني يا ريت ترجع للدروس السابقة. الخلاصة التي قال ابن حجر يا باشمهندس، قال بأن الترجمة وقعت بالآية والحديث. أنت عندك الترجمة لو قرأت باب بدء الوحي وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكأنه قال: أوحينا إليك كما أوحينا إليهم أن الأعمال بالنيات. دي من المناسبات الجميلة التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى، وهناك غيرها من المناسبات. هنا الحديث ده ايه تعلقه؟ طيب، قال ابن حجر رحمه الله: ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله، ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة الوحي وصفة حامله، إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه. فهو أراد أن يقول بأن صفة الوحي التي جاءت إلى الأنبياء سابقا هي التي جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي سيأتي ورقة رضي الله عنه ماذا قال؟ ذلك الناموس الذي نزل الله على موسى. هو الوحي واحد، ويأتي لهم بصفات معلومة عندهم رضي الله عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. واضحة؟ يبقى الحديث متعلق بالباب تعلقا إيه؟ تعلق بما اشتمل عليه الباب. بص، لا يوجد حديث في البخاري ليس له تعلق بالباب الذي أخرج البخاري فيه الحديث، ولو لم يظهر لنا ذلك التعلق. ما شاء الله، أبا البراء والبراء. إذن هنا التعلق إيه؟ التعلق بهذا المعنى الذي ذكرناه، بهذا المعنى الذي ذكرناه. أحيانا الحديث إيه؟ كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا دي هل تفيد التقليل ولا تفيد التكثير؟ أحيانا في اللغة تفيد التقليل وتفيد التكثير، ويعرف ذلك بالسياق من الكلام. يا فلان انت بتروح الشغل احيانا، وتبص في عينيه معناه انه بيزوغ على طول، البداية ده تقليل. يا فلان بتروح المكان الفلاني احيانا، وتنظر في عينيه ده على طول هناك بايت هناك. اذا يعرف من السياق. هنا في الحديث ليس المقصود بها لا تقليلا ولا تكثيرا، انما المقصود بها هي مطلق الوقت، مجرد الوقت. فكأنه قال: اوقاتا يأتيني كذا وأوقاتا يأتيني كذا. في سؤال الحارث كيف يأتيك الوحي، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم صورة؟ بصورتين. هل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هل يفهم بذلك دلالة الحصر، يعني أنه لا يأتي الوحي إلا بهاتين الصورتين؟ ثم الإيه؟ دليل كثير أكثر من صورة، وبعض العلماء وصل إلى 46 صورة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بصورتين فقط، بصورتين فقط. فما معنى ذلك؟ شوف، قال ابن حجر: إن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة ولم ينفلت منه ما أتاه به، كما في قصة مجيئه في سورة دحية وفي سورة أعرابي وغير ذلك، كلها في الصحيح. قال: وأورد على ما اقتضاه الحديث، وهو أن الوحي منحصر في الحالتين حالات أخرى، إما من صفة الوحي كمجيئه كذوي النحل والنفث في الروع بضم الراء وليس الروع. الفرق بين الروع والروع: الروع اللي هو الخوف كما سيأتي في حديث عائشة المقبل، الروع اللي هو إيه؟ الصدر والخاطر. والإلهام دي من صور الوحي، شاطر عمر. والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، هذا وحي، الله سبحانه وتعالى كلمه بلا واسطة، هذا وحي. وهناك صفات أخرى كمجيء الملك في صورته التي خلق عليها، وكرؤيته للملك على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصورتين لي، والجواب منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما، ده دي الأولى كده، أن المقصود من ذلك أن هذا هو الغالب. وهذه من أساليب اللغة، أن يجيب الإنسان بغالب الذي يقع. كيف يأتيك الوحي؟ كذا وكذا، أي غالبا يأتي كذا وكذا. إب هذا المقصود به أن هذه هي الصفة الغالبة. وكثيرا ما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل، كان يأتي كثيرا في سورة سيدنا دحية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يأتي في سورة أعرابي كحديث إيه؟ كحديث سؤال جبريل، حديث عمر لما سألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان، فجاء في هيئة أعرابي لا يعرفه منا أحد ولا يرى، ولا يرى عليه أثر السفر، يعني ده غير معروف في المكان، وكان المتوقع ما دام غير معروف أن يكون قد جاء من سفر، وإذا كان قد جاء من سفر ستظهر عليه أثر السفر من الغبار وما شابه. الأذان؟ الأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. إذا وقع الجواب بالغالب، بغالب ما يأتي. قال: أو حمل ما يغيرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما. دي كلها أجوبة عن إيه؟ عن العلة التي يمكن، أو عن تخريج هذا الأمر. وهناك صفات في الوحي يمكن حمل بعضها على بعض كدوي النحل، فيكون دوي النحل هو صلصلة الجرس، لكن باختلاف النسبة، فهو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس، بالنسبة للحاضرين كدوي النحل وغير ذلك. مثلا لم يقل الإلهام، لأن الإلهام لم يقع السؤال عنه، لأنه يأتيه مباشرة، يلهم الشيء، الرؤية يرى شيئا دون مجيء الملك إليه أصلا، هو المسؤول عنه أصلا في الحديث. ورد عن الصحابة سمعوا زي النحل، دوي النحل سمعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سيأتي في قول السيدة عائشة أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد فيفصل عنه إن جبينه ليتفصل عرقا. ما هي التغيرات دي؟ كان يوافقها أحوال أخرى، فكان يجلس بجواره مثلا زيد بن ثابت، فيكاد النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذ زيد يكاد أن يرد فخذ زيد، يكسرها من كث من وطأة نزول الوحي عليه. ومنها استمع إلى دوي النحل، جاء دوي النحل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. صلصلة الجرس، قال: أحيانا أتي مثل صلصلة الجرس، ما صلصلة الجرس؟ الصلصلة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين. أنا عايزك تتخيل المشهد، تخيل الحديد، حديد كثير يقع بعضه على بعض فيحدث صوتا مزعجا. صلصلة الجرس نسب إلى الجرس، وهو الذي يقع فيه التدارك في الصوت المعروف، اللي هو تدارك الصوت المتلاحق الجرس. والفرق بين الجرس والجرس أن الجرس هي الأداة والجرس هو الصوت. يعني الجرس الأداة التي تحدث الصوت، الصوت اسمه الجرس. فقد يسأل سائل، وهذه مسألة مهمة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الجرس؟ بلى، كما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وقال أيضا عند مسلم عن أبي هريرة: الجرس مزامير الشيطان. إذن الجرس في الأصل مذموم، فكيف يقع تشبيه المحمود بالمذموم؟ وضحت؟ كيف يقع التشبيه بما وقع النهي عنه؟ أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، الوحي محمود، الوحي محمود وممدوح، فكيف يقع التشبيه، كيف يقع تشبيه المحمود بالمذموم؟ مهندس تقول باب التقريب، ما هو تقريب، فكيف يقرب بالمذموم والمنهي عنه؟ إذن يقال، وهذا تجيبنا فيه اللغة العربية، اللغة العربية وهي التي بها يتعلم الناس أمور دينهم، يتعلم الناس بها أمور دينهم. يا شباب بص تعالوا هنا، ارجعوا اقعدوا هنا يا حمزة، اقعد جنب عمك دكتور حسن، لا تشغب، سميك المشغب انت. كان في لما نذكر القصة دي موضوع التشغيب فيما بعد، يقع التشبيه بأن يقال بأن الجرس له حالتان، حالة القوة، الجرس صوت قوي في قوة، وحالة الطرب، فالمنهي عنه المتعلق بالطرب. لكن القوة في ذاتها ليس منهيا عنها، فوقع التشبيه بالجرس أي في قوة صوت صلصلة الجرس، وليس بلازم أن يشارك المشبه به في جميع خصائصه. فعندما نقول المهندس محمد كالأسد نقصد إيه؟ أنه شجاع، لا نقصد أبدا أنه يشابه الأسد في بقية خصائصه، وهكذا. إذن هذه واضحة، وهو أشده عليه. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. يفهم من هذا أن الوحي كله شديد، وأن هذه الصفة هي أشد الصفات، وهو أشده عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حالة يستمع فيها إلى صوت. طبعا قال بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو حينها من حالته البشرية إلى حالة أخرى، ما هو الوحي حالات، قد ينزل الوحي إلى الحالة البشرية فيأتي كالرجل، وقد يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالة أخرى حتى يستطيع الاستماع وأن يأخذ ما يوحى إليه من شدة تلك الصلصلة التي كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم بها من التنزيل شدة. مع أنه كان بيحبها، بيحب أنه يشوف جبريل، كان يحب رؤية جبريل عليه السلام طبعا. وهذا يعطينا معنى تضحية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى أنه جاءه الملك وجاءه الوحي بهذه الصفة الصعبة أنه بعد أن ينتهي الوحي أنه لا يريد أن يأتي ثانية، لا، يريد أن يأتي ثانية وثالثة وعاشرة ومئة، لأنه يبلغ على الله هذا الدين العظيم. فانظر كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين لنا وحفظ الدين لنا، ثم انظر كيف نفرط نحن في هذا الدين العظيم. على الأقل نراعي هذا النبي العظيم في جهاده وصبره وجلده على تحمل هذا القرآن وهذا الوحي وهذا الذكر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شوف أنت الآن لما تقرأ القرآن بكل يسر وسهولة، أنت لم تعالج شيئا مما عالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشده علي. إذن هذا فيه دلالة أن هذا أنه لما كان الأشد فالوحي كله شديد. فيفصل عني أن يتجلى ما يغشاني، وقد وعيت عنه ما قال. فعبر بالماضي لوقوع الوعي مع انفصام تلك الحالة، مع انفصام الوحي بتلك الحالة. فوقع خلاص، هو انفصل عنه وقد ألقي في روعه ما ألقي من وحي. يبقى شوف النفث في الروع دخل معنا أيضا في صلصلة الجرس، أنه قد تكون صلصلة الجرس للتنبيه إلى أهمية هذا الوحي، ثم يلقى في روعه ما أراد الله أن يلقيه من وحي. فيفصم عني، وفي الرواية قلناها إيه؟ فيفصم، وأصل الفصم القطع لا انفصام له. وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. شوف عبر بالمضارع هنا، والمضارع كما أفادني سلمة الدكتور صابر وشيخنا أبو أنس قالوا بأن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الصورة، فأعي ما يقول، إن هو يستحضر الصورة، الملك أمامه. فشوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصيح البليغ وأبلغ الناس، فكأنك تستشعر أثناء قراءة الحديث كأنه أمامه وهو هذا واقع، فأعي ما يقول، ويقع ذلك أثناء وجود الملك معه. كيف يتمثل جبريل في هيئة رجل؟ وجبريل له 600 جناح، جناح واحد يسد ما بين الأفق. قيل بأنه عندما يتمثل في هيئة رجل قد يزيل الله عنه الزائد من جسده ثم يعيده إليه بعد أن يعود إلى حالته الأولى. وقيل ليس بلازم أن يزال الزائد، وإنما ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، فقد يتقلص جسده حتى يصبح على هيئة رجل. وضربوا لذلك مثالا بالقطن. القطن، وشوف اهو مخلوق انت تراه، انظر كيف يكون ثم انظر كيف يصبح. فاذا كان ذلك فيما تراه فوقوع ذلك للملائكه عليهم السلام ايسر، وان الله على كل شيء قدير. وعموما هذه امور غيبيه لا نعرفها. بعدين جبريل عليه السلام الملائكه مش ذكور او اناث؟ لا ايوه الملائكه عليهم السلام دماغه يسرح في جبريل لا انما هم خلق اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا رسلا له بينه وبين الخلق والبشر والخلق عموما. اذا فيكلمني فاعي ما يقول. نسينا ان نقول شيئا هاما، احنا ذكرنا علاقه الحديث بكتاب بدء، فما علاقته بكتاب بدء الخلق؟ أخرج الإمام البخاري الحديث في كتاب بدء الخلق قال: باب ذكر الملائكة. وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس: لنحن الصافون، أي الملائكة. واضح جدا التعلق بين هذا الحديث وهذا الباب. وأين ذلك؟ في قوله باب ذكر الملائكة، والحديث يتعلق بذكر سيدنا جبريل عليه السلام والوحي، من هنا أخرجه في ذلك الباب باللفظ الذي قلناه سابقا. في مسألة الجرس لما أردنا أن نستدل على النهي عن الجرس استدللنا بحديث أبي هريرة عند من؟ عند مسلم. ألا يوجد عند البخاري حديث يستدل به على تحريم الجرس؟ يوجد. وخذ هذه الفائدة النفيسة واكتبها. بوب الإمام البخاري، شوف احنا نريد أن نعرف بهذه اللطائف عبقرية ذلك الإمام. بوب الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير قال: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. ركز جيدا، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. إبه هو هيخرج لنا حديثا يتعلق بالجرس. طب اسمع يا سيدي، أسند فيه، أخرج بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أخرج بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فين الجرس؟ ها؟ أحسنت. شوف أنت اختصرت علينا جماعة المسافة. شوف فقه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما تشغل دماغك مع البخاري تشتغل. الله يفتح عليك يا مولانا. البخاري ربما قصد إلى الإغماض وهو يقصد ذلك حتى تتعب في الحصول على العلم. شوف هو باب قال باب ما جاء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، وأخرج حديث القلادة، النهي عن القلادة. طبعا قلادة من وتر دي واضحة، القلادة التي فيها الوتر هو القوس، والتي كانوا يضعونها خوف العين فيعتبرونها تميمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لتلك العلة. أو قلادة دي على العموم. فاستنبط الإمام البخاري من الحديث معنى الجرس بوجود القلادة، لأن الجرس لا يعلق إلا في قلادة، فاستنبط من هذا الحديث النهي عن الجرس في القول الثاني الذي هو أو قلادة إلا قطعت. فيأتي واحد ويقول طيب لماذا لم يخرج الحديث الذي أخرجه مسلم الصريح؟ هناك أجوبة إجمالية لا نستطيع إسقاطها على حديث بعينه إلا بعد دراسة تفصيلية للحديث. من تلك الأجوبة الإجمالية أن ذلك الحديث قد لا يكون صحيحا على شرطه، فخلاص هو لا يخرجه. من تلك أيضا أنه يقصد الإغماض، هو صحيح على شرط كل شيء لكنه لم يخرجه اختصارا، وهو اختصر في الصحيح ثم أراد أن يغمض حتى يقدم لك جديدا في كتابه حتى ينال تلك الدرجة التي قيل عنه فيها فقه البخاري في تراجمه. قالت عائشة، شوف عندك في الكتاب بعد ما أنهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، احنا قلنا الحديث من رواية من يا شيخنا؟ عائشة. يبقى عائشة هي اللي بتروي الحديث. فلو أنها قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، هي التي تروي. هو انتهت الحالة الأولى من الحديث ثم حدث اقتطاع هنا. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي. الصورة دي من حيث في الإسناد اسمها إيه؟ هل في قول البخاري هنا قالت عائشة هل سبق هذا القول بالإسناد؟ ده اسمه ايه؟ لا، قالت عائشة قال رسول الله قال فلان، قلناها مرة سابقة المعلق. الصورة دي في الظاهر صورة المعلق، لكن في الحقيقة هنا، ولابد عندما تقرأ للإمام البخاري أن تعرف طريقته في التصنيف. احنا قلنا الإمام البخاري كان يتفنن في التصنيف، ربما اختصر، ربما أشار إلى الإسناد بصنعة لطافة كما فعل هنا البخاري بعد أن روى عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن النبي عن عائشة قالت كذا كذا كذا قالت عائشة أي بالإسناد السابق. هو هنا قصد أي الاختصار يبقى هذا ليس معلقا ما ذكروش هنا ومع ذلك في هذه الصيغة التي ظاهرها التعليق هي مسندة ليست معلقة. لا لأن الراوي واحد وهي تروي ذات الأمر تكلم عن صفة الوحي هي راوية الحديث بتروي عما شاهدته هي شاهدت السؤال وشاهدت نزول الوحي بس قدام هتلاقي في أحاديث فيه إكس من نصين مش مشكلة عموما دي يختلف فيها النظر لكن هذا اعتبر اعتبر أنه حديث واحد بيتكلم في سياق واحد بيتكلم في سياق فاعتبر أنه حديث واحد لذلك البخاري أخرجه مخرجا واحدا فالبخاري اعتبره حديثا واحد. نقرأ كثيرا أن سياق الإمام مسلم فضله البعض على سياق الإمام البخاري. الإمام البخاري طريقته في التصنيف فيها شيء من الإغماض والإلغاز ويفرق الحديث. شوف حديث إنما الأعمال بالنيات خير في سبعة مواضع فين؟ في البدء، في الإيمان الوحي، في الإيمان، في العتق، في المناقب، مناقب الأنصار، في الأيمان، في النكاح، في الحياة، في أماكن متفرقة. مسلم ما بيعملش كده رحمه الله. الإمام مسلم يأتي بالحديث في موضع واحد، سياق واحد، أساليبه كلها وراء بعضها مباشر. لذلك بعض العلماء فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري لهذه الميزة. ودي أسهل على القارئ. أحسنت. لكن الحق أن فقه التراجم عند البخاري أعلى لأن سياق الأحاديث مساقا واحدا يحسنه الجميع لكن فقه التراجم لا يحسنه إلا الواحد بعد الواحد. الإمام مسلم عمل إيه؟ فعل ما تقوله يا دكتور حسن. قال الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. شوف يبقى هو هنا برضو اختلف شيخه وشيخ شيخه والتقى بالمدار ده اسمه مين ده اللي خرج منه الحديث هشام. هشام ده هو المدار عائشة اللي روت لكن مين اللي انتهى الإسناد عنده فتعدد هشام بن عروة وتعددت عنه الرواية. هشام ده اسمه ايه اسمه المدار مدار حديث إنما الأعمال بالنيات مين يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه تعددت الروايات. شوف عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. انتهى حديث. قال مسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له. عايز فك السند عايز يكتب كده ونفهم الإمام مسلم بيعمل إيه بيروح فين وبيجي منين. حا دي اسمها إيه تحويل في الإسناد وكان هذا من ذكاء الأئمة. هو لو هيسوق مثلا له عشرة أسانيد مثلا للحديث لو يسوق كل إسناد بتمامه إلى الله الأعلى هيطول الأمر. فالأئمة اخترعوا قضية تحويل الإسناد بس بيعملها بصنعة أنت لو لم تحسن فهمها يضيع منك السند ولا تعرف أين أوله وأين آخره. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام أو رجع عن أبي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصل عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. انتهى. يبقى الإمام مسلم فرق الإمام البخاري ساقهما مساقا واحدا بتلك الصنعة التي قصدها. كلا الصنيعين صحيح كلا الصنيعين صحيح لكن ينبغي أن تفهم صنيع الأئمة وتصرفهم في مصنفاتهم. إذا قالت عائشة ده مولانا اسمك إيه شيخ محمد شعبان ده معلق هنا؟ ده ايه؟ ده متصل بالسند السابق، اي كأن البخاري قال، انت لازم تسمع الدرس تاني وتركز على الجزئية دي. كأن البخاري قال، نجيب السند من اوله، كأن البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي. يبقى ده مسند، مسند ليس معلقا. دي مهمة جدا، هتأتي صور أخرى عند الإمام أظن في الحديث المقبل. وقال الزهري، الحديث الذي بعده، وقال الزهري هناك نقول بأنه معلق. في الغالب إذا قصد البخاري التعليق سبق الفعل بحرف العطف و أو الاستئناف وقال في الغالب، ويعرف أيضا في موضعه. بعدين هو كلام كله كلام عائشة، كله رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع. لو شال كلمة وقالت عائشة كان هيبقى كلام مين؟ الحال عشان كده أحدث الاقتطاع ده. أحسنت، هو أي أحدث الاقتطاع ده؟ شوف حتى الإمام ابن حجر قال إيه؟ قال هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق فلان عن مالك مفصولا عن حديث كذا، قال وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الاقتطاع هو لعمل الاقتطاع ده اختلاف التحمل، وكما أشار الدكتور حسن لو ساق مساقا واحدا يوهم أنه من كلام الحارث، وهو إنما هو من كلام مين؟ من كلام السيد عائشة. لا يتفصد عند البخاري حديث واحد، عند مسلم اعتبرهما حديثين. يعني هو كده البخاري ساقهما مساقا واحدا بإسناد واحد فاعتبرهما حديثا واحدا، ومعدود عنده حديث، ومعدود عنده حديث، ومعدود عنده حديث. عند مسلم لا، روى هذا بإسناد وهذا بإسناد. لا، هو صنعة الإمام هكذا، لكل إمام صنعته في التخريج. إذن هنا لا يتفصد، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، مش برد عادي، لا شديد البرد، برد الجزيرة، برد الجزيرة، يعني برد برد. فيفصم عنه، فيفصم عنه يعني يتجلى عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. الفصد اللي هو القطع، عندما يذبح شيء فيسيل منه الدم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيل العرق منه كثيرا، وهذا فيه إشعار بوجود أمر طارئ يخالف الطباع البشرية. يعني طبع البشري أن الإنسان لا يعرق في إيه؟ يا أبا البراء لا تنصرف، هنصلي، لا زي العسل، صوته أحلى من من من من الحلاوة، اجلس ماشي أصلي معه عشان نلتقي بعد الصلاة، عايزين نسلم على البراء. إذا من الفوائد حرص الحارث، وقد ذكرنا ذلك، من الفوائد أن الإنسان إذا سأل لطلب الطمأنينة لا يقدح ذلك في اليقين، وقد ذكرنا ذلك. هذا حديث عظيم جليل القدر، والحمد لله الذي وفقنا إلى قراءته والحديث عن بعض مسائله. إذا قول عائشة رضي الله عنها هنا، أو مجيء السند هنا، قالت عائشة شيخ محمد شعبان، هذا مسند ولا معلق؟ مسند. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحلل عقد ألسنتنا وننجنا من النار، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واشرح صدورنا للعلم وبالعلم، وتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين، وبارك اللهم في ذرياتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام، وجزاكم الله خيرا.